الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، تحياتي الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل السعاده في الدارين. واستهل هذا اللقاء الجديد لهذا الدعاء الكريم المبارك: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. الحياه الزوجيه مملكه ايمانيه سليمه، لا يعرف قدر هذه المملكه كثير من الازواج. الزوجان معا في هذه المملكه لهما قدر كبير ومكانة عظيمة. أما الزوج فبما جعل الله عز وجل له من قوامة في قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة ملكة مزوجة كريمة هي الأخرى في هذه المملكة الإيمانية، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولاحظ أن الرعية في هذه المملكة الإيمانية الكريمة هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. فهذه المملكة الإيمانية إن ظلل سماءها في البيت منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية وروي نباتها بماء الحب والمودة والرحمة النبية، آتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية. وإذا ظهر يوما في أرضها نبتة سوء لمشكلة يومية أو أسرية فإنها حتما ستذبل أو ستموت، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تنبت مثل هذه النبتة في هذه الأرض التقية النقية الزكية. فالحياة الزوجية حياة جليلة كريمة، الزوج والزوجة فيها ملكان متوجان. وما وقعت هذه المشاكل التي تفضلت بطرحها في كثير من بيوتنا الآن إلا لما غاب عن هذه الأسر منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من الحقوق والواجبات. فأول حق وأعظم حق للزوجة على زوجها، واسمح لي أن نستغل الحديث اليوم في هذا اللقاء عن حق الزوجة كما تفضلت، وذلك تأدبا منه بأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فامتثالا منا لهذا الأمر النبوي الكريم نبدأ بالحديث عن حق الزوجة المسلمة. وأعظم هذه الحقوق لزوجها أو لها على زوجها حسن الخلق وإحسان العشرة. لماذا بدأت بهذا الخلق وبهذا الحق؟ لأنه أخي الحبيب، ما قيمة المال عند الزوج؟ وما قيمة المنصب؟ وما قيمة الجاه؟ وما قيمة الشهادة التي حصلها الزوج؟ ما قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته من طعام وشراب وثياب ووجاهة وجاه ومنصب إن كان سيء الخلق، بذيء اللسان، كثير السب واللعن والطعن؟ ما قيمة هذا بالنسبة للزوجة؟ لا شيء. ما قيمة أن يقدم الزوج لزوجته كل ما تشتهيه من أمور الدنيا وهو في الوقت ذاته مملوء بالكبر والغرور، لا يعامل زوجته إلا بقسوة وغضب وصهارة، لا تسمع منه إلا الكلمة السيئة البذيئة، اعتقل منه أمور الرجولة أبدا، كما سيتضح لإخواننا جميعا من الأزواج، كما سنتعرف على خلق أعظم زوج صلى الله عليه وسلم. فالزوجة تحتقر زوجها الذي يكثر السب واللعن والطعم والكلام البذيء والكلام الفاحش. فمن أعظم المفاتيح التي يفتح بها الزوج قلب زوجته أن يكون حسن الخلق، ولا قيمة لكل ما يقدمه إن كان سيء الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا. أمر من رسول الله لكل زوج: استوصوا بالنساء خيرا. بل وتدبر معي أنه في جبل عرفات في هذا اليوم الجميل الأغر المبارك الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة الأعراض وحرمة الدماء وحرمة الأموال، ومع ذلك لم ينسى أن يبين حرمة الزوجة المسلمة ومكانة الزوجة المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث طويل رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أجمل المؤمنين أحسنهم خلق، وخياركم خياركم لنسائهم. أجمل المؤمنين أحسنهم خلق وخياركم خياركم لنسائهم. من من الأزواج لا يقدر إذا دخل على زوجته أن يلقي عليها السلام؟ أمر لا يكلفه شيئا على الإطلاق، حتى ولو فعل ذلك امتثالا منه لأمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فمن السنة إن دخلت بيتا حتى ولو لم تجد فيه أحدا أن تسلم، أن تلقي السلام. فإذا دخل الزوج على أهل بيته من السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. مهما كان حجم المشكلة بين الزوج وزوجته، أي وزوجته، إذا دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله حتما تبدأ العقدة الأولى من عقد المشكلة في الحل. فإذا خرج مرة ثانية وعاد وألقى السلام فتحل العقدة الثانية، وهكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا أنس إذا دخلت على أهلك فسلم يكن، يعني السلام، بركة عليك وعلى أهل بيتك. من من الأزواج لا يقدر على أن يلقى امرأته إذا دخل عليها بوجه طليق؟ روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أولى الناس بطلاقة الوجه من الرجل هي امرأته، فأقرب الناس إليه. فهناك من الأزواج من إذا دخل البيت اقتهر وجهه وتبكر تتسلم. فكر القصة لابد أن تقوم المرأة ولابد أن يقف أن يستيقظ النائم وأن يقف الجالس وأن تحدث حالا من الطوارئ في البيت لمجرد أن الزوج قد دخل بدعوى أن هذه الرجولة. كلا على الإطلاق، ما كان هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير زوج عرفته الدنيا، بل بالعكس كان رحيما رقيقا مؤدبا مهذبا. بل لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحل الله له إرضاء لنسائه. نعم كان النبي إذا دخل على زينب رضوان الله عليه يقول المفتى عندها، فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فاتفقتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن دخل رسول الله على واحدة منا فلتبتعد عنه ولتقل: إني أجد منك رائحة مغافير. ورائحة مغافير نبتة كانت تنبت في أرض المدينة لها رائحة ليست طيبة، سبحان الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فتبتعد عنه وتقول: إني أجد منك رائحة مغافير. فيقول النبي: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. ويخرج النبي من عند حفصة ليدخل على عائشة رضوان الله عليهن فتبتعد عنه وتقول: يا رسول الله ماذا أكلت؟ إني أشم منك رائحة مغافير. يعني تقصر أنها تشم رائحة كريهة، وهو الطيب الذي كان عرقه أطيبا مني بأبي هو وأمي وروحه، وهو الطيب الذي كان عرقه أطيبا مني. نعم، ففي صحيح مسلم ومسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نفس وقت القيلولة عند أم سليم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم تثلث عرق النبي في قارورة في زجاجة، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهي تصنع هذا، قال ما تصنعين يا أم سليم تعمل إيه؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس قال قدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي قص قط وما قال لشيء فعلته لما فعلت ولشيء تركته لما تركته. يقول انس والله ما مسست حريرا ولا جيباجا الين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله. وما عملت كذا تدعيني اجد منك رائحه مغفره. انا والله ما اكلت شيء والله ما اكلت الا العسل عند زينب. ثم قلت والله لا اكل العسل بعد اليوم من اجل ان يرضي عائشه وحفصه رضوان الله على الجميع. فنزل عليه قول الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ ليه تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاه ازواجك؟ انظر الى الخلق. فهناك من الزوجات من تستجدي من زوجها الكلمه الطيبه وتتسول منه الابتسامه الحاميه في الوقت الذي تراه زوجته مع أهله وأقربائه وأصدقائه وأحبابه، تراه لطيفا ظريفا ودودا حبوبا كما يقولون، لكنها إذا عاملته أو عاشرته وجدت منه الفظاظة والغضبة والقسوة. فأولى الناس بأن تلقاه أيها الزوج وجها صريحا هي زوجته، هي امرأته. ثم من من الأزواج لا يستطيع أن يخاطب زوجته بالكلمة الطيبة؟ يا أخي الكلمة الطيبة صدقة كما في الصحيحين، وكما في الصحيحين أيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. تستطيع بكلمة طيبة أن تحرم نفسك على النار بإذن العزيز الغفار بكلمة طيبة. وأولى الناس بهذه الكلمة الطيبة هي رفيقة دربك، شريكة حياتك، هي الزوجة المسلمة، هي أولى الناس أن تسمع الكلام الطيب الذي تسمعه لأصحابك وإخوانك وأقاربك وأهلك وأولادك. هي من أولى الناس بأن تسمع الكلمة الطيبة الحنونة الظريفة الرقيقة الرقراقة من الزوج. بل تتعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلغتنا بيدان لا يستيلعش بلغتنا، يعني يخاطبها بالكلمة التي تحبها، يقول لها إيه يا عائش، يا سلام يا عائش. فيجب على الزوج المسلم أن يختار أرق الكلمات وأجمل العبارات التي تسعد قلب امرأته. ودعني أقول المرأة هي المرأة، هي المرأة، أنا لا أكلم ذلك من طبيعها على الإطلاق، وإنما أود أن أؤكد لإخواني من الرجال من الأزواج أن المرأة مهما كان قدرها ومهما كان شأنها تحب على الدوام أن تسمع الكلمة الطيبة من زوجها حتى ولو بثنائه على شراب تقدمه، طعام تقدمه، ثوب ترتديه. فتنظر المرأة من الزوج أن يعلق على الثوب، أن يعلق على الثامنة، أن يعلق على تسريحة شعرها، أن يعلق على عطرها، أن يعلق على شرابها، أن يعلق على طعامها. فالكلمة الطيبة صدقة، فما ظنك إن كنت تريد، إن كنت ستتصدق بهذه الكلمة على أقرب الناس إليه. أيضا يعني الزوج المؤمن الصالح هو الذي لا يخاطب امرأته بكلمات جارحة نابية، وهو الذي لا يتصيب الخطأ ولو كان صغيرا من أجل أن يجعل منه مشكلة ضخمة كبيرة ليعنف ويوضخ ويقرع. حقيقة شتان شتان بين زوج صالح ذكي يداعب زوجته ويقول لها إن النساء رياحين خلقن لها وكلنا يشتهي شم الرياحين، وبين زوج عبوس يقول لامرأته إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. فأعظم حق وأول حق للزوجة على زوجها أن يكون الزوج حسن الخلق حسن الإشراف. إذن العلاقة الجاهلية بالصراع مش مين اللي مسيطر على الآخر ومين اللي بيبقى هو الشديد؟ نعم. طيب بحضرتك بنلاقي دلوقتي الشباب بيدوروا على الزوجات اللي تعينهم على الدين. نعم. وبيفكرش إن هو كمان يدور على الزوجة اللي تعينه على الدين وهو يعينه على الدين. نعم. فإيه حق الزوجة في مع الزوج في الحضر؟ هذا هو الحق الثاني بلا نزاع، وهو أن يكون الزوج عوناً لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة الزوجية ليست مكاناً للطعام والشراب والاستمتاع الجسدي فحسب إطلاقاً، وإنما ينبغي أن نبحث عن الغاية التي من أجلها أنشئت الأسرة. فنحن بكل أسف نبحث عن الغاية التي خلق كل شيء، عن الغاية من خلق كل شيء ولد من أجلنا، وننسى أن نبحث عن الغاية التي وجدنا نحن من أجلها. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأسرة المسلمة لبنة عظيمة في طرح المجتمع المسلم، في طرح الأمة الإسلامية. فينبغي أن تعي الأسرة الغاية التي من أجلها أنشأت، ليست ترجع للطعام والشراب والاستمتاع الجسدي فحسب على الإطلاق، وإنما يجب أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه. يا حبذا لو أمرها بالإنفاق، يا حبذا لو أطلق يدها لتنفق في سبيل الله، لا حرج على الإطلاق إن أخبرها بأنه قد سامحها لو أنفقت شيئا من ماله في مرضاة الله سبحانه، حتى ولو كانت النفقة على أهلها إن كانوا يستحقونها للنفقة. يعني يعاونها على قراءة القرآن، يأخذ بيدها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، يستمع معها شريطا أو يرى معها شيئا يذكرهما بالله عز وجل. يا حبذا لو جلس مع امرأة يوما وجمع أولاده وقال: هيا بنا لنجعل لنا وردا يوميا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هيا بنا لنجعل لنا وردا يوميا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو على الأقل لو اجتمع معها مع أولاده في الأسبوع مرة ليجتمعوا جميعا على كتاب الله أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على أي ذكر من الأذكار، حتى ولو خرج بها في الخلاء في أماكن المتنزهات أو في أماكن جميلة وقضى معها وقتا جميلا، وبعد ذلك قال: هيا بنا لنجلس مثلا مع كتاب الله لنستمع إلى شريط من أشرطة أهل العلم إلى غير ذلك. فينبغي أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته يعني لتصلي معه، فإن أبت نضحت وجهها الماء. خلي بالك حضرتك قلت الرطوبة النضح مش غرقها بالماء، لأن والله أرسلت إلي الأسبوع الماضي أخت فاضلة رسالة تكتم لي بالله فيها أن زوجها إذا أراد أن يقرها لصلاة الفجر وتلكأت بعض الشيء لتعبها أو لمرضها، تقسم لي بالله أنه يدخل إلى الثلاجة ليأتي بزجاجة كاملة مثلجة ليصب الزجاجة كاملة على وجهها بدعوى أنه يقرها لصلاة الفجر. هذا خلق، ليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الزوج بهذا يكون سببا رئيسا في أن تغرب هذه الزوجة صلاة الفجر، بل أن تغرب الصلاة، بل أن تغرب الدين كله. ينبغي أن يكون الزوج رفيقا لطيفا، وأن يحب لنفسه، أن يحب لزوجته أن يحب لنفسه. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أقبل أن الزوج هذا يقبل أن تغربه امرأته لصلاة الفجر يوما بنفس الطريقة التي أراد أن يغربها بها لصلاة الفجر، والله لا يقبل هذا، وربما طلقها في التو واللحظة وألقى عليها من الصلاة. فعلى الزوج المؤمن أن يعامل امرأته برفق. إذا أمر الله، وكثيرا ما أنصح إخواننا وأحبابنا ممن من الله عليه بالالتزام والهداية وهو يريد أن يحول امرأته في التو واللحظة إلى ما صار عليه مع أنه لم يكن كذلك، أذكرهم بقول الله: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وأذكرهم أيضا بقول الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا تغفل عن قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فيجب على الزوج أن يكون هو الآخر عونا لزوجته على طاعة الله، كما يحب أن تكون زوجته الأخرى عونا له على طاعة الله عز وجل. في رأي فضيلتك الأول لما الواحد يقدم للعرس فتلاقي أول بيقدم هدايا وبينفق تدرخ ويبقى كده لطيف في الأول أو بعد الجواز مباشرة تلاقي يدخل على الزوجة ما يخش في إيده حاجة ما يؤثر في المصروف يعني الإنفاق على الزوجة حق من أعظم حقوقها أيضا، فلا ينبغي على الإطلاق للزوج بعد الزواج أن يتقاعس عن هذا الحق الذي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. وأود أن أبين لإخواني من الأزواج أن الزوجة تبغض من كل قلبها الزوج البخيل، لا سيما إذا علمت أن الله عز وجل قد وسع عليه وأعطاه من فضله، الزوجة تبغض الزوج البخيل ولو كان صاحب وجاهة ولو كان صاحب منصب ولو كان صاحب شهادة مرموقة ولو كان ممن يقف بين يديه الرجال، إن أصيب بمرض البخل فإن زوجته تبغضه غاية البخل. فالإنفاق بلا إسراف والإنفاق بلا تقدير بلا إسراف أو تفريط من آخر حقوق الزوجة على زوجها. يقول الله سبحانه وتعالى ليرزق لهم الأمر ليرزق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فليرزق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذه رحمة الله سبحانه، الله لا يكلفك أن تنفق إلا في حدود قدراتك، لكن ليس معنى ذلك أن تبخل على امرأتك أو على أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا يبشر معاشر الأزواج بأن النفقة على الزوجة مع أنها واجب على الزوج لو احتسبها فهي له عند الله صدقة، بشرى عظيمة، نفقتي على زوجتي واجب علي، ومع ذلك لو احتسبت هذه النفقة وصححت النية فأنا مأجور عليها من عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إذا أنفق الرجل نفقة على أهله يحتسبها فهي له عند الله صدقة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة يعني لعتق رقبة ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا دينار أنفقته على أهلك. شوف البشرى، كثير من الأزواج لا يجدد النية في النفقة، جدد النية في كل شربة وفي كل طعمة تقدمها لامرأتك لزوجتك وأولادك فلك بها أجر مع أنه واجب عليه وفرض عليه، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفقة على الزوجة من أعظم وأوفر حقوق الزوجة على زوجها. للعلاقة العلاقة الزوجية الخاصة، فتلاقي حضرتك ان مثلا لما الزوج بيطلب الزوجة فبتبقى لازم يعني، ولما تبقى الزوجة ليها رغبة يقول انا تعبان انا يبيها بعض وانا لسه جاي من الشغل، يعني حقوق الزوج في العلاقة الخاصة بتلاقيه شاذ شوية لكن حقوقها هي بيقدمها بينها. هذا جميل، وهذا أيضا من حقوق الزوجة الكبيرة على زوجها. ودعني أقول حق الفراش، وأود أن أوصل أيضا لأخوات الخضيات أننا لا نستحي من لفظة ذكرها من كان أشد حياء من العذراء في شبهها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فنحن نذكر ما ذكره رسول الله بلا أدنى خجل أو وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في صدرها. فحق الفراش من أعظم حقوق الزوجة على الزوج. نعم كما تفضل كثير من الأزواج يضيع هذا الحق، أنا لا أنكر عليه كان معذورا بمرض فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرض المسلمين، لكن هذا الزوج الذي يضيع هذا الحق الكبير لامرأته ويذر المرأة المعلقة لا يفكر في هذا الحق في الوقت الذي لو أراد أو طلب فيه امرأته للزواج وأبت عليه يغضب أشد الغضب، وهو حق من حقوقه أيضا بلا شك، كما سنبين إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل في حق الزوج على زوجته. لكن من علماتنا من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي زوجته في الفراش في كل طهر مرة، هذا أقل تقدير. ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم في قوله تعالى، أخذ ذلك بفهمه من قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أمر صريح في كتاب ربنا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بين موضع الحرث عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يأمر كل زوج بقوله فإذا تطهرن، يعني الزوجات، فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن علمائنا من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي امرأته على أقل تقدير في كل 4 أشهر مرة إن كان معذورا، إن كان لا قصية. لكن الذي أود أن أؤكده، وهذا ما يعنيني، أن أبين للزوجة وللزوج المسلم أن اللقاء بين الرجل وزوجته في الفراش ما هو إلا خلوة في لحظات كريمة جليلة يستمتع فيها كل زوج للآخر في الحلال الطيب. فإذا ظلل اللقاء بآداب الهدي النبوي الكريم، فاستفتح الزوج هذا اللقاء بالاستعاذة وجدد النية، بمعنى أن يعف نفسه وأن يعف امرأته وأن يتضرع إلى الله أن يرزق بالذرية الصالحة، ومهد لهذا اللقاء بالكلمة النبية والمداعبة اللطيفة الحنونة كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستحضر كل هذه النوايا، صار هذا اللقاء من أعظم الأسباب التي تقوي أواصر المحبة والمودة بين الزوجين. وصار هذا اللقاء سببا رئيسيا من الأسباب التي تذيب الجليد والبرود الذي ينتاب الحياة الزوجية من آن لآخر حتما. فشتان بين زوج مسلم ذكي صالح تنتظر زوجته هذه اللحظات التي تخلو فيها بزوجها، وبين زوج آخر تبغض زوجته هذه اللحظات لرائحة فم زوجها الكريهة، أو لرائحة عرقه المنثرة، أو لأنها تخشى لأنها مقبلة على جولة من جولات المصارعة الحرة. نعم، فأود أن أفصل أن اللقاء كله مودة، كله رحمة، كله متعة في الحلال الطيب. لو وضعت هذا التوظيف لكانت هذه اللحظات من أعظم اللحظات التي تذيب كثيرا من الخلافات والمشكلات والأزمات التي تحدث من آن لآخر في كل بيوت المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا. طب إيه رأي فضيلتك في الزوج اللي يتقدم إلى زوجته وهو باحث عمل يعني جاي من شغله ومع ذلك يعني لو الزوجة ما تطيرتش وتجملت بتبقى كارثة؟ هذا أيضا من حقوق الزوجة على زوجها، وهو التطير والتجمل والتزين لا في وقت الفراش فقط، بل كما يريد الزوج أن تتزين وتتطير وتتجمل له امرأته في كل وقت، بل ويغضب جدا وربما يعلن الشكوى ويقول بأن امرأتي لا تتطيب ولا تتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج، وإذا ما جلست معي لا تجلس إلا بثياب المطبخ التي عطرتها أنفاس الثوب والمطبخ. فيجب عليه هو الآخر أن يكون متطيبا متجملا متزينا لزوجته. من أين ذلك؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. جميل، فهم راقي. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. ومحال أن يظن الزوج العاقل المعين أنها لمجرد أنها زوجة ستقبله على أي حال، مرفوض، مستحيل، بل ستبغض لقاءه. وهذا من أخطر الأسباب التي تجعل كثيرا من الزوجات يمتنعن عن الأزواج، فيجب على الزوج أن يتطيب وأطيب الطيب الماء وأن يضع قليلا من طيبه من أي عرض إذا أراد أن يقبل على امرأته. وتصور خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق الطيب الذي كان عرقه أطيب من المسك ومع ذلك كان يكثر من وضع الطيب، يكثر من استعمال السواك ليغير رائحة فمه، يكثر من وضع الطيب حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أنس قال حبب حبب إلي من دنياكم الطيب. شوف دنيا ومع ذلك يخص حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يحب الزوج أن تتطيب وتتزين له زوجته فمن حقها عليه أن يتزين ويتطيب هو الآخر لها. طيب ورأيك بس من الأزواج اللي أعتقد أن عندهم أمراض تقلبهم أن هم بيقعدوا مع أصدقائهم وفي الشغل ويتكلموا على أدق التفاصيل ما بينهم وبين الزوجة. هذا من أخطر ما يفسد العلاقات الزوجية وكثير من الأزواج لا يشعر. فمن حقوق الزوجة أيضا على زوجها أن يكون الزوج أمينا على أسرار البيت. لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا ويحدث فيه المشاكل وربما تشتد المشكلة، وما دامت المشكلة داخل حدود البيت فإنها ستحل إن شاء الله تعالى ما دام كل زوج من الزوجين يريد الآخر. لكن إن خرجت المشكلة خارج البيت حتى ولو كانت المشكلة في بيت أهل الزوج أو في بيت أهل الزوجة فثق تمام الثقة أن المشكلة ستشتعل نارها وربما يستعصي بعد ذلك على كل من الزوجين أن يحل هذه المشكلة. ما كانت في أول الأمر يسيرة لو أنها ظلت داخل جدران بيت الزوجية وتزداد الخطورة إذا كان الزوج مفشيا لأسرار الفراش. هذا من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إلى والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يفشي كل واحد منهما سر صاحبه ثم يفشي أحدهما سر صاحبه. يتصور أنها عن كريم أن يجلس مع أصحابه وزملائه فقل لقد فعلت كذا وفعلت معي زوجتي كذا وكذا. هذه خيانة من أقبح صور الخيانة أن يفشي الرجل سر امرأته أن يخرج الرجل سر بيته. ومن أجمل وأرق ما قرأت على الإطلاق أن رجلا من سلف الصالح حدث بينه وبين امرأته إشكال وذهب إليه بعض الصالحين فقال له أحدهم ما الذي بينكم؟ إيه المشكلة؟ فقال هذا الزوج الصالح العاقل لا يهتك ستر بيته العاقل لا يهتك ستر بيته. ثم قدر الله عز وجل وطلقها فذهبوا إليه وقالوا الحمد لله ما الذي كان يريبك منها؟ إيه اللي كان زعلك منها؟ فقال هذا الرجل الصالح مالي ولامرأة غيري. هذه الأخلاق وهذا هو الدين. فمن أخطر الأمور التي تحذر منها إخواني جميعا من الرجال أن يحرص الزوج على أن يظل الإشكال داخل حدود بيته وأن لا يفشي سر البيت لا سيما سر الفراش. فهذه خيانة للأمانة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأمانة يا رب العالمين. طيب حضرتك في ظاهرة عظيمة دلوقتي في كل البيوت إن تلاقي الزوجة بتحاول تفصل الزوج عن أهله والزوج يحاول يفصل الزوجة عن أهلها ويبقى في صراع أهلي وأهلك وتبقى المسائل كده يعني لأنها الأول ولا الأخر. هذا لأننا لم نعد نعرف الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة كما ذكرت. وصار كثير من الأزواج كما تفضلت يريد أن يضرب حصارا حديديا على زوجته وأن يفصلها فصلا تاما من أسرتها. أين صلة الرحم التي من أجلها أقيمت هذه الأسرة مع عبادة الله سبحانه وتعالى كما أصبت في أول اللقاء. فالزوج المسلم يجب عليه أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يكرم أهلها فإكرام الزوج لزوجته بإكرامه لأهلها، بإكرامه لوالديها. وليعلم الزوج المسلم العاقل يقينا أنه إن أكرم زوجته، إن كانت الزوجة أصيلة، حتما ستبالغ هي الأخرى في إكرام أهله، ستبالغ هي الأخرى في إكرام أهله. فما منا من زوج إلا وهو يتمنى إذا أقبل إليه والده أو دخلت عليه أمه أو دخل عليه أهله أن تقوم زوجته ولا تقعد، وأن تقدم أطيب ما عندها، وأن تبالغ في الترحيب والتكريم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالمقابل إذا أقبل والد الزوجة أو أقبلت أم الزوجة التي صورها إعلامنا بصورة قبيحة جدا، فإذا أقبلت الحماة فقد يعني دخلت النار إلى البيت، وإلى غير ذلك من الألفاظ التي صورت أم الزوجة على أنها عدو لدود شرس للزوج، وهذا خلل وخطأ في الطرح. ينبغي أن يقضن إليه القادمون على أمر التربية والتوجيه. فواجب على الزوج المسلم أن يكرم والد زوجته، أن يكرم أم زوجته، أن يكرم أهلها. بل ستعجب إذا علمت أن السيدة عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين تقول: والله ما غرت على أحد من زوجات رسول الله ما غرت على خديجة، مع أنني لم أرها قط. سيدة عائشة لم ترى سيدة خديجة، ومع ذلك ما كانت تغار من زوجة من زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرتها من خديجة. ليه؟ من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. تقول عائشة: لقد كان يأمر بلبس الشاه ويقول: أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة. مش إكرام الأهل المبشرين فحسب، الصدقاء، أكرموا أصدقاء أو أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مدخل رقيق جدا ومفتاح لا يعرفه كثير من الأزواج، يستطيع أن يفتح به قلب امرأة، بل يرى منها بعد ذلك مبالغة كريمة في إكرامها لأهله إذا اجتهد هو في أن يكرم أهلها. فهذا حق للزوجة، على الزوج أن يبالغ في إكرام أهلها وليجدد النية، فله بذلك أجر إن شاء الله. طيب إيه رأي حضرتك في الزوج اللي لما يخش كده على البيت يفتح بالمفتاح الراحة ويخش على طرفيف صوابعه ويفتح الأبواب كده مرة واحدة ويقول ده أنا أصلا بغير، يعني بغير؟ من حق الزوج أن يغار على زوجته، بل دعني أؤصل لك أن الزوج الذي لا يغار على زوجته أو يقر الخبث في بيته هذا رجل ديوت لا يدخل الجنة إلا إذا شاء الله وتاب عليه، كما أخبرنا رسول الله. فنحن لا نتأذى على أحد، ولا نستطيع أن نحكم لأحد بجنة أو أن نحكم على أحد بنار، حاشا لله. لكن اسمع ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود وغيره: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث أي الرجل الذي يقر الخبث في أهله ولا يغار على أهله، والرجلة من النساء، يعني المرأة التي تريد أن تتشبه بالرجال في كل شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فمن حق الزوج أن يغار، لكن فليعلم أن الغيرة نوعان: غيرة محمودة وغيرة مذمومة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند حسن من حديث جابر بن عمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله سبحانه فالغيرة كريمة، الغيرة التي لها أسباب صريحة ولها أدلة ومستندات واضحة، هذه غيرة يحبها الله جل وعلا. وأما الغيرة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فالغيرة في غير ريبة، لا يحبها الله سبحانه، التي تبنى على الظن والأوهام والشكوك، وهذه الغيرة تخرب البيوت وتدمر الأسر. وإذا أطلق الزوج لنفسه الخيال والعنان ربما اتهم زوجته بأبشع التهم، فلا بد أن تكون الغيرة منضبطة بلا إفراط أو تفريط حتى تستمر الحياة وتظل بيوت المسلمين مفتوحة. أسأل الله أن يذكرنا وأن يجعلها دائما عامرة في السعادة والبركة. طيب يعني أغلب الزوجات بيتكلموا على ان الزوج خلقه ضيع، يعني اي كلمه بيرد بزعيق وبنرفزه وبعصبيه وما ويخبرها افراط، يعني من الشيء الصغير يعني منه شيء كبير. نعم. من حق الزوجة على زوجها أن يكون الزوج حليما عفوا كريما، فالكمال لله وحده والعصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى زمنها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تذكر معي الآية التي ابتدأنا بها لقاءنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في فرق كثير بين المودة والرحمة. المودة المحبة الحب، فإذا زبلت وردة الحب بين الزوجين نغلق البيوت؟ لا، بل تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. فإن أخطأت الزوجة واعترفت بخطئها فليعفو الزوج، لا يتعنى ولا تكبر ولا تنتفخ أوداجه ولا يقبل أبدا أن يسامح الزوجة. هذا ليس من سلوك الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج الصالحين المؤمنين الصادقين. ما من بيت يفتح الحديث الا وتحدث فيه المشاكل، لقد وقعت المشاكل في اطهر واشرف بيت، في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خذ هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشه: حدث بينها وبين رسول الله شيء، وكان النبي المائيا ذكيا عبقريا صاحب قلب كبير، كان يعرف متى تكون عائشه راضيه عنه ومتى تكون غاضبه عليه، ويقول لها عائشة: والله إني لا أعرف متى تكونين راضية ومتى تكونين علي غاضبة. تقول: كيف يا رسول الله؟ فأقول: إن كنت عنا راضية قلت وربي محمد، وإن كنت غاضبة قلت وربي إبراهيم. فقالت عائشة المحبة أيضا الفقيهة: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب. أهجر الزوجة أيضا المعينة. فحدث بينها وبين رسول الله شيء، مع أن أحب زوجات النبي إلى قلبه. طب النبي أصلا يحكم مين؟ حكم الصديق، يحكم صديق الأمة. فيدخل الصديق ضما على رسول الله وعائشة في بيتها، فالنبي يقول لعائشة: إيه تكلمي أو أتكلم أنا؟ اتكلمت ولا أتكلم أنا؟ فقالت عائشة: تكلم أنت ولا تقل إلا حق. الصديق ما تحملهاش. بالذات ان ازواج الف زوجات الف كده لزوجها تبقى تقوم وتقعد المسائل، الصديق ما تحملهاش على سيدنا رسول الله. فقام الى سيدة عائشة فضربها حتى ادماها فعلا. قالوا: سيدة شبه من ايتون كيف تستخبى ورا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قامت لتختفي خلف ظهر رسول الله، ورسول الله يقول: لا يا ابا، والله ما لهذا العناد، والله ما اردنا هذا منك صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة فالحلم ليس ضعفا. كثير من اخواننا يظن انه من عبد عن امراه فوضعيه الشخصيه مهزوز الشخصية أطلع. بل الحلم شيم الرجال، والعفو عند المقدرة شيم الرجال. هذه الزوجة ضعيفة، هذه ضعيفة مسكينة والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فمن من الأزواج، من من الأزواج يتحمل أن يقف خصما له يوم القيامة رسول الله لأنه ظلم امرأته؟ سيكون خصمك يوم القيامة إن ظلمت هذه الضعيفة في بيتك، سيكون خصمك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرض. فخياركم خياركم من نسائهم كما بين لنا في أول لقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي قال لأشج عبد القلب: إن تلك خصلتين يحبهما الله جل وعلا. قال: ما هما يا رسول؟ قال: الحلم. الحلم صفة يحبها الله، والأناة. الحلم والأناة. قال: أكان فيا قديما أم حديثا؟ قال: بل قديما. فقال هذا الرجل الفقيه: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين أو خلتين يحبهما سبحانه وتعالى. فالحلم من شيم الرجال، والعدوى عند المقدرة من شيم الرجال. فمن حق الزوجة إن أخطأت واعتذرت أن يقبل الزوج عذرها وأن يعفو عنها لتستمر الحياة. طيب حضرتك، هل الزوج هو مجرد بالإنفاق فقط لا غير، يعني يشتغل ويصرف وينفصل عن تربية الأولاد ويبقى هي بس الزوجة هي المحملة مسؤولية التربية؟ هذا حق جليل، ودعنا نختم به لقاءنا الكريم. وما أخرناه لقلة شأنه، وإنما أخرناه ليظل في عقل وقلب كل زوج. فليعلم كل زوج أن مسؤولية التربية مسؤولية تضامنية مشتركة بين الزوج وزوجته، لا يجوز أبدا له أن يتخلى عن هذه المسؤولية العظيمة بدعوى أنه ممثل فقط لوزارة المالية في البيت. إذا احتاج الأولاد طعاما شرابا ثيابا ما يحتاجون إليه فهو يبذله، وهو يتصور بذلك أنه قد قدم كل ما عليه تجاه زوجته. لا، بل يعلم الزوج المسلم العاقل أن تربية الأولاد مسؤولية تضامنية سيسأل عنها مع زوجته بين يدي الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمن أعظم حقوق الزوجة أن تشعر أن زوجها معها يحمل هم الأولاد، فكم تتحطم الزوجة وتتألم حينما يكبر أولادها وحينما تعصي عليها أن تقود زمامهم، وتزداد المصيبة ويزداد همها إذا رأت الزوجة قد انحرف وانصرف بعيدا عن هذه المسؤولية الضخمة وطرفها تحمل هذا الحمل الضخم الثقيل. فيجب على كل زوج مسلم أن يعلم أن أولاده أمانة، فيسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما ستسأل الزوجة. وأتألم غاية الألم حينما يستقيل كثير من الآباء فرضويا، كما ذكرنا قبل ذلك في حق الأولاد، يستقيل كثير من الآباء فرضويا، يستقيل من أبوة العقل، من أبوة التربية، من أبوة التوجيه، من أبوة الحنان، من أبوة الموعظة، من أبوة النصح، من أبوة التوجيه. وأظن أن الأبوة فقط هي أنه كان سببا لهؤلاء الأولاد، وهو لا يتخلف ولا يتأخر عن أطعامهم وعن ملابسهم وعن شرابهم. فالتربية مسؤولية تضامنية، من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن يحمل معها هذا الحمل الثقيل وأن يشارك هذه الأمانة الضخمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين سعادة ورحمة وبركة، وأن يبارك في زوجاتنا وفي نسائنا وفي بناتنا، وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا. ودعنا نختم بالدعاء الذي افتتحنا به اللقاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.